طيب، قال فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، عن نفسه لما تقدم في حديث ابن عمر. قال وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته وزوجة عبده وقريبه الذي يلزمه إعفافه. طيب يخرجها عن نفسه وعن مسلم يمونه، يعني عن مسلم تلزمه نفقته أو ينفق عليه. وهذا ما عليه أكثر العلماء أن الإنسان يخرج صدقة الفطر عن نفسه وعن من يمونه، هذا ما عليه أكثر العلماء، إلا أنه استثنى من ذلك، هذا ما عليه أكثر العلماء. وقال بعض العلماء إن صدقة الفطر واجبة على الإنسان نفسه، والمخاطب بها الإنسان نفسه، فعليه لا تلزم، لا يلزم الإنسان أن يخرج الفطرة عن غيره، لأن المخاطب بها نفس الإنسان. وهذا ما مشى عليه الشوكاني رحمه الله وجماعة، وهو ظاهر الأحاديث، ظاهر الأحاديث أن صدقة الفطر واجبة على الإنسان، على الإنسان نفسه، لكن استثنوا من ذلك، يعني الذين قالوا إنها واجبة على الإنسان نفسه استثنوا من ذلك العبد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر. واستثنوا من ذلك أيضا الأولاد الصغار الذين تلزمهم نفق، الذين تلزمهم نفقته، يقول أيضا يخرج عنهم، وما سوى ذلك فإنها تجب على كل إنسان بنفسه، لقول الله تبارك وتعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لنلاحظ أنه يترتب على ذلك أنه لو لم يخرجها لكان آثما. الحاصل الآن أن أكثر العلماء على أن صدقة الفطر تلزم الإنسان وتلزم من يمونه، نعم تلزم الإنسان عن نفسه وعن من يمونه، هذا ما عليه أكثر العلماء. وظاهر الأحاديث، ظاهر الحديث أنها واجبة على الإنسان نفسه، وأنه المخاطب بها، وأنه لا يلزم بإخراج الفطرة عن غيره، لأنها ليست من النفقة. وقل أن هذا هو اختيار الشوكاني رحمه الله، لكن على هذا القول يستثنى من ذلك مسألة، الأولى العبد والثاني الصغير. ها؟ العمل الآن على الأول، على الإنسان يخرجها عن نفسه وعن من يمونه. طيب يقول عن مسلم يمون من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته، إن لزمته مؤونته. ومتى تلزمه مؤونته؟ قالوا تلزمه مؤونته إذا لم يكن بأجرة أو إعارة، تلزمه مؤونته إذا لم يكن بأجرة أو إعارة فعليه مؤونته، يعني إذا كان بإعارة فنفقته على، ها؟ على المعين، وإذا كان بأجرة فنفقته من أجرته. طيب إذا ما هي الصورة التي تصور أن يكون نفق على، ما هي الصورة التي تصور فيها أن يكون، أن تكون النفقة عليه؟ المؤلف يقول إن لزمته مؤونته، قلنا بأن لا يكون مستأجرا ولا معارا، ها؟ طيب بأن يكون مملوكا للزوجة، مملوكا للزوجة، يعني بأن يكون هذا العبد ملكا لها، أم عبد لها. طيب خادم زوجته إن لزمته مؤونته، بناء على القاعدة في النفقات أن من لزمته مؤونة شخص لزمته، أن من لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقت من يمون، كل من وجبت عليه نفقة شخص فإنه يجب أن ينفق عليه وعلى من يمون هذا الشخص. فمثلا أبوك إذا كنت فقيرا ينفق عليك أو لا؟ نعم يجب عليه أن ينفق عليك وعلى أولادك، فكل من لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقت من يمونه. هذه سبقت لنا في إيش؟ النفقات. أعيدها ذلك، كل من لزمته نفقة شخص فإنها تلزمه وتلزم، لزمته نفقته ونفقت من يمونه. يقول طيب هل يلزم الزوج أن يحضر لزوجته خادمة، خادما؟ نعم يحتاج. هنا الفقهاء يقول يلزم، إذا احتاجت يلزم أن يحضر لها خادمة، بل قالوا يجب يلزم أن يحضر لها مؤنسة زيادة على الخادمة. شو مؤنسة؟ يعني تونسها، يعني مثل الخادم تخدم تطبخ وتغسل وتكنس، والمؤنسة هذه سولف وتقص القصص وما أشبه ذلك. ويلزم أيضا أن يحضر لها من تقوم بتمشيطها، يعني يجيب لها خادم ومؤنسة وكوفيرة. يقول رحمه الله: وزوجة عبده، زوجة عبده يعني يخرجها عن زوجة عبده، لأن نفقة زوجة العبد على العبد ونفقة العبد على السيد. وقد سبق أن من لزمته نفقة شخص لزمته نفقته ونفقة من يمونه. قال: وقريبه الذي يلزمه إعفافه، وزوجة عبده وقريبه الذي يلزمه إعفافه، بناء على وجوب النفقة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أدوا الفطرة عمن تمونون. فكل من لزمته مؤونة شخص فإنه تلزمه فطرته. حرة شيء. ها؟ زوجة عبده الحرة. شو عبده؟ سواء حرة أو عبده أو أمه. ما يلزم أن تكون زوجة عبده أمه، قد تكون حرة بريرة حينما اعتقت خيرها النبي عليه الصلاة والسلام، لو اختارت البقاء لبقت ما في شيء. يقول: ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. لا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار، يقول: لأنها طهرة للمخرج عنه، والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلى الإسلام. إذن من يمونه من الكفار لا تلزمه الفطرة، لأن الفطرة إنما تجب على المسلم دون الكافر، حتى لو أخرج عن الكافر فإنها لا تجزئ. قال: ولو عبدا، ولو عبدا يعني ولو كان الكافر الذي تلزمه معونته عبدا. قال: ولا تلزمه فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما، يعني استأجر أجيرا بطعامه، استأجر أجيرا بطعامه وكسوته. وهذا موجود، يعني أن يستأجر إنسانا وأجرته نفقته، وهذا كان فيما سبق في العمال يؤجرون وتكون أجرته هي إطعامه اليوم، ويسمى يقول هذا أجير بإجازته، يسمى عند العامة يقول هذا عامل أو أجير بجازته، يعمل بجازته يعني بطعامه وشرابه. وضئر استأجرهما، ضئر هي المرضع، يعني إذا استأجر ضئرا يعني مرضعة، امرأة ترضع طفله، فإنها لا تلزمه فطرته، لأن هذا يعني الأجير الطعام الذي يعطى للأجير والطعام الذي يعطى للضئر، هل هو من باب النفقة أو من باب الأجرة؟ من باب الأجرة. إذا نقول: لا تلزم الفطرة الأجير والضئر، يعني لا يجب عليه أن يخرج الفطرة عن الأجير وعن الضئر، وإن وجب عليه إطعامهما لأن هذا الإطعام بمثابة الأجرة، وهو في الواقع لا تلزمه النفقة. قال: ولو ولا من وجبت نفقته في بيت المال، من وجبت نفقته في بيت المال لا تجب عليه، ولا من وجبت نفقته في بيت المال. هل معنى أن بيت المال أنه لا يلزم؟ شوف كلام المؤلف يقول: ولا تلزم فطرة أجير وضئر استأجرهما بطعامهما، ولا من وجب، يعني الإنسان إذا استأجر أجيرا أو ضئرا فلا تلزمه. طيب، ولا من وجبت نفقته في بيت المال، ما الذي تجب نفقته في بيت المال؟ نعم، اللقيط. اللقيط إذا التقط لقيطا وجد لقيطا وليس معه مال فإن نفقته على بيت المال، أصلا نقول على بيت المال. هل يجب عليه أن يخرج عنه فطرة؟ نقول لا، لأنها لا تلزمه نفقته. إذن القاعدة أن كل من وجبت عليه نفقته وجب عليه الفطرة، وجبت عليه الفطرة، ومن لا فلا. قال: ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته، لأن الفطرة تابعة للمؤونة، فإذا وجبت المؤونة فإذا التزم بالمؤونة لزمته الفطرة لأنها من توابعها، لزمته الفطرة لأنها من توابعها. أواضح الآن؟ لو قال شخص: أنا أتبرع بمؤونة شخص، يعني بنفقة هذا الرجل كل شهر رمضان، علي إطعامه، علي ما يلزمه من طعام وما يلزمه من شراب وما يلزمه من سكن وما يلزمه من كسوة، علي، هل تجب عليه الفطرة؟ نعم تجب عليه الفطرة، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ولهذا قال ولا تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته، للحديث السابق أدوا الفطرة أمن تمونون، وهذا من يمونه. وقال بعض العلماء إنه لا تلزمه فطرته، لا تلزمه فطرته، لأن النفقة، لأن المؤونة هنا تبرع وليست واجبة، وكلامنا في من تلزمه مؤونته على سبيل الوجوب، على سبيل الوجوب، وهذا أصح، هذا قول أصح. إذن المتبرع بمؤونة شخص أو بنفقة شخص لا تلزمه الفطرة، لأن المؤونة هنا هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل التبرع؟ على سبيل التبرع. طيب، يقول بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر، يعني لو تبرع بمؤونة بعض الشهر فلا تلزمه، يعني مثل لو تبرع بمؤونته العشر الأول أو العشر الأوسط فلا تجب عليه صدقة الفطر، لأن صدقة الفطر تصادف زمنا لا يجب عليه أو لا يلزمه المؤونة، لا تلزمه المؤونة. طيب، يقول فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، إن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه، يعني لو اجتمع عدة أشخاص تلزمهم، يلزمه مؤونتهم، يلزمه نفقتهم، ولكن ما عنده من الفطرة أو مما يدفع الفطرة لا يكفي للجميع، فمثلا عنده خمسة أو ستة، ماذا يصنع؟ نقول يبدأ في الأهم في الأهم. قال بدأ بنفسه لأن نفقة نفسه مقدمة، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، إذن يبدأ بنفسه. طيب، قال فامرأته، فامرأته يعني عنده آصع، نقول الآن الآصع الصاع الأول ابدأ بنفسك. طيب، فقال بقي صاع، نقول المرأة، لماذا؟ يقول لوجوب نفقتها مطلقا ولآكليتها ولأنها معاوضة، علل بثلاث علل، لوجوب نفقتها مطلقا يعني في حال الإسار والإعسار، ولآكليتها لأنها أوكد أسباب النفقة، لأن أسباب النفقة كم؟ ثلاثة، النكاح والقرابة والملك، أسباب النفقة ثلاثة، نكاح وقرابة وملك، فالنكاح الزوجة والقرابة الأقارب سواء كانوا أصولا أم فروعا أم حواشي، والملك يعني ملك اليمين أو البهائم. ولهذا قال، ولهذا بوب الفقهاء باب نفقة البهائم والمماليك، باب نفقة المماليك والبهائم. إذن أسباب النفقة كم؟ ثلاثة. يعني إذا وجب على الإنسان أن ينفق فإنما يجب لواحد من الأمور الثلاثة، إما بسبب نكاح أو بسبب قرابة أو بسبب ملك، والملك يدخل فيه الأرقة وتدخل فيه الحيوانات. يقول ولآكديتها ولأنها معاوضة، لأنها في مقابل الاستمتاع. إذن نقول المرأة تقدم على غيرها، يعني بعد أن يبدأ بنفسه بالمرأة، لأن نفقتها واجبة في حال الإيسار والإعسار، ولأنها آكد، إذ أقوى أسباب النفقة هي نفقة الزوجة، ولأنها معاوضة، لأنها في مقابل الاستمتاع. قال فرقيقه، فرقيقه يعني بعد المرأة الرقيق، يقول لوجوب نفقته مع الإعسار، يعني نفقة الرقيق واجبة حتى مع الإعسار، لأن الرقيق كنفسه. قال ولو مرهونا أو مغصوبا أو غائبا أو لتجارة، وقالوا ولو، هذه إشارة خلاف، يعني ولو كان العبد مرهونا فإنه تجب عليه فطرته. مثاله اقترض من شخص دراهم، قال أعطني رهنا، قال خذ هذا العبد رهنا، رهنه العبد وصادف زمن الفطر، هل الذي يخرج الفطرة الراهن أو المرتهن؟ الراهن، يعني هو ملوك كله. قال أو مغصوبا، أو مغصوبا، هل مراد أو مغصوبا يعني أن الغاصب يلزمه إخراج الفطرة، أو المراد المغصوب منه يخرجها؟ شوف، ولو مرهونا أو مغصوبا، نعم المغصوب منه يخرج الفطرة. مثال ذلك، عندي عبد غصبه شخص، غصبه شخص، وجاء وقت الفطر وهو مغصوب، فإني أخرج، فإنه يجب علي أن أخرج زكاة الفطر. قال أو غائبا، يعني كان مسافرا، فإنه يخرج زكاة الفطر عنه. أو لتجارة، يعني عندي أعبد للتجارة، عندي عبيد للتجارة، وإذا جاء زمن الفطر وجب إخراج الفطر عنه، لأن نفقتهم واجب أو لا واجب، والفطر تتبع النفقة. قال فأمه، يعني بعد الرقيق يقدم الأم. قال لتقديمها في البر فأبيه، وقول تقديمها في البر هذا متعلق بقول فأبيه، فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله. إذن زاد صاع، هل يعطيه للأب أو للأم؟ نقول يعطيه للأم، لأنها مقدمة في البر فتقدم في الزكاة. يقول رحمه الله فولده زاد صاع، الآن عنده صاع أخرج عن نفسه، ثم زوجته، ثم عبده، ثم أمه، ثم عن أبيه. طيب بقي صاع للولد، ولهذا قال فولده لوجوب نفقته في الجملة. لوجوب نفقته في الجملة، إيش معنى لوجوب نفقته في الجملة؟ نقول لنا الأصل أن الأب يجب عليه أن ينفق على ابنه في الجملة، يعني في بعض الصور فيها خلاف، مثل إذا حصل اختلاف دين وما أشبه ذلك هنا لا نفقة. طيب فولده لو بقي صاع وله ابنان، يعطي الصغير أو الكبير، وجب صاع، فضل الصاع، يعني زاد عنده صاع أخرج عن نفسه وعن زوجته وعن رقيقه وعن أمه وعن أبيه، بقي صاع وله ابنان، له ابنان، ماذا يصنع؟ يقسمه نصفين، هل نقول هنا يقسمه نصفين أو يخرجه عن واحد منهما بالقرآن؟ ثاني نقول بناء، احنا ذكرنا قاعدة في مسألة القرآن، إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في استحقاق شيء فإنه يميز أحدهم أو أحدهما عن الآخر بالقرآن، هذه قاعدة القرآن، إذا اجتمع اثنان فأكثر واستويا في سبب الاستحقاق، اجتمع اثنان وأكثر واستوى في سبب الاستحقاق بحيث لا يكون لأحدهما ميزة على الآخر فإنه يخرج بالقرعة. طيب لو قال قائل لماذا لا نقول يقسم بينهما نصفين؟ لا، على المذهب، على المذهب سبق لنا المؤلف يقول وإن فضل بعض صاع أخرجه، يعني الآن عنده ابنان، هل نقول أقرع بينهما؟ أو يقول أحد الأبناء لا أقسمه بين نصفين؟ إيش تقولون؟ طيب ولا قال الثانية أقسمه نصفين؟ اتقوا الله ما استطعتم. نقول نعم خلاف المقدر شرع، وهذا ليس ضرورة، أو ضرورة نقول إذا أخرجه بالقرآة سقط الوجوب عن الثاني، لأنه يلزم الآن لو قلنا إنه يقسمه بين نصفين، لو كان له عشرة أبناء لقسم الصاع إلى عشرة أجزاء، لو كان له مئة ابن نعم جيب لوازم هذا، لا لازم أن يقسم الصاع إلى مئة جزء. فعلى هذا نقول إذا كان عنده صاع وله ابنان فأكثر فإنه يكون لواحد منهم بالقرعة، ولا نقول إنه يخرج نصف صاع أو يقسم الصاع بينهما أو بينهم، لأن هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل، ولأنه عند بعض العلماء لا يكون مجزئا، لا يكون مجزئا. يقول رحمه الله نعم فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره، فإن استوى اثنان، هذا ذكر المؤلف، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع قرع أو قرع، أنتم قرع؟ أي أقرع، أقرع أحسن، أقرع ها شلون؟ إيه لا لا الأم مقدمة في البر، إيه بنفس الأم تعول، ولذلك الآن في باب النفقات قالوا نفقة الأصول والفروع تجب حتى مع اختلاف الدين، نفقة الأصول، نفقة الأصول تجب حتى مع اختلاف الدين، في مقدمة، يعني نفقة الأم والأب مقدمة على كل حال. ولهذا أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أمي أتت وهي راغبة، يعني في الصلاة، أفأصلها؟ قال نعم، صلي أمك. ولأنهما هم السبب في وجوده. ولذلك لو في القصاص، في القصاص لو قتله أبوه، عند كثير من العلماء لا يقتص به، ولو قتله ابنه، يعني إنسان قتل ابنه على المذهب ما يقتص، وإنسان آخر قتل أباه، في الصورة الأولى لا قصاص، وفي الصورة الثانية في قصاص، فلا ريب أن الوالد أهم. لا ما يقتص، ما في ميزة مثل ميراث. ها؟ لأن هذا القول بناء على أن زكاة الفطر، المؤلف رحمه الله مشى على أن الإنسان يلزمه تلزمه صدقة الفطر عن نفسه وعن من يمونه. إذا قلنا بالقول الثاني وأن صدقة الفطر واجب على الإنسان نفسه، صار الآن تجب أول ما يبدأ بالعبد، بنفسه ثم بعبده، لا حتى الزوجة، حتى الزوجة أول ما يبدأ بنفسه ثم بعبده، لأن العبد نفقته لازم على السيد، ولأنه ما يملك، الزوجة يمكن تتملك. طيب، يقول رحمه الله: والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه، فإن كان العبد بينهما أنصافا فعلى كل نصف، وإن كان بينهما أثلاثا فعلى كل ثلث، وإن كان بينهما أرباعا فعلى كل ربع، وأخماسا خمس، وهكذا. إذن يقول، وقول مالك بحسب ملكهم، يعني أنه بحسب الملك لا بحسب الأملاك لا بحسب الملاك. فعبد بين ثلاثة شركاء، لأحدهم نصفه، وللآخر ثلثه، وللثالث سدسه. إن قلنا إنه بحسب الملاك لكان على كل واحد ثلث، وإذا قلنا بحسب الأملاك كان على كل واحد حسب ملكه، صاحب النصف عليه نصف صاع، والنصف الباقي بين صاحب الثلث وصاحب النصف. فمثلا إذا قدرنا السدس، إذا قدرنا أن الصاع مثلا بعشرة ريالات، وهذا العبد بين شركاء، أحدهم له نصفه، والثاني له ثلثه، والثالث له سدسه. إن قلنا بحسب الأملاك كان على كل واحد من ريالات ثلاثة ريالات، ها؟ كم؟ الصاع بعشرة، ثلاثة ريالات وثلث، والثاني ثلاثة ريالات وثلث، والثالث ثلاثة ريالات وثلث. وإن قلنا بحسب الأملاك كان على الأول خمسة، وعلى الثاني ثلث، ثلاثة وثلث، وعلى الثالث خمسة وثلاثة، ثمانية وثلث، يبقى كم؟ اثنين وسدس، ريال وسدس. الآن عندنا خمسة، هذا صاحب النصف، صاحب الثلث ثلاثة وثلث. طيب، ثلاثة وثلث أضفها للخمسة، ثمانية وثلث، كم بقي على عشرة؟ واحد وثلثين، عليه ريال وثلثان. يقول رحمه الله: وزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة، فكما أن نفقته عليهم بحسب إيش؟ بحسب الموت، فكذلك الفطرة.